منهج الاستدلال هو الأصول والقواعد والطريقة التي يتم بها تلقي الدين وتقرير العقيدة واستنباط الأحكام من النصوص الشرعية وقواعد الشرع المبنية عليه. ومنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة يقوم على القواعد التالية: أولا، حصر الاستدلال في الدليل الشرعي الوحي، حصر الاستدلال في الدليل الشرعي في الدين. إذن من أين نتلقى علمنا؟ يعني بما تقول وكيف تسمع وكيف تتكلم، سماعك وكلامك مصدر العلم الذي تتلقاه إنما يكون من هذه المصادر لا تتعداها، الوحي. ثانيا، مراعاة قواعد الاستدلال، فلا يضربون الأدلة الشرعية بعضها بإيه؟ ببعض، يعني لا أخذ نصا وأترك النصوص الأخرى، لا، فيأخذ مثلا المعتزلة والخوارج الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يقول لك إذن هذا إنفاذ الوعيد، فالذي يأكل أموال اليتامى مخلد في النار، مخلد في النار، ويتركوا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخذوا بنص هنا وتركوا نص هنا، والأصل هو ضم النصوص، وهذه قاعدة من قواعد علم الأصول، الإعمال